ولا تضر، وهذا بحيلة وأمور يلبس بها على الناس، وقد يكون بواسطة الشيطان ويزعم أن هذه ولاية وأنها كرامة، وهي في الواقع من أعمال الشياطين. ولهذا يقول العلماء لا يجوز للإنسان يغتر بمن يقع على يده الخوارق حتى تصبر حالته ووقوفه مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن الشافعي وغيره: لا تغتر بالإنسان وإن مشى على الماء أو طار في الهواء حتى تصبر حاله مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذه ما هي دليل، فالدليل الفارق هو تقوى الله، وقوف الإنسان عند المحرمات وفعله للواجبات وابتعاده عن المكروهات طاعة لله جل وعلا وخوفا منه. هذا هو الفارق بين الولي والعدو. الله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا وصف الأولياء، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس شرط الولي أنه يحدث على يده شيء من الكرامات، ليس شرط هذا، قد يحدث وقد لا يحدث. ولهذا باتفاق المسلمين، باتفاق أهل العلم ومن يعرف، أن أفضل الأمة الصحابة، ولم تكن الكرامات عندهم كثيرة بل قليلة، فهي في التابعين وأتباع التابعين أكثر منها في الصحابة. ليس معنى ذلك أن التابعين وأتباعهم إنهم أفضل من الصحابة، والكرامة تكون لحاجة الإنسان، وإذا كانت لحاجته فلا كرامة، لأنها قد تكون شيء عجل له من عمله. أما إذا كانت لإعزاز دين الله وإظهاره فنعم. المقصود أن المؤلف أراد أن يبين لنا شيئا من ذلك لئلا نغتر بما يغتر به كثير من الناس. كثير من الناس يظهر أنه من الأولياء بفعل شيء خارق للعادة، وأولياء الله ما يمكن أحدهم يقول: انظروا إلي إني من الأولياء، انظروني فإني ولي، فإن هذا ولي ولكن للشيطان، ليس وليا لله جل وعلا. يا الله لا يدعون إلى تعظيم أنفسهم وإلى تعلق بهم وإلى الفخر على الناس والتكبر عليهم، بل يخافون الله جل وعلا. تجد أحدهم دائما خائفا مزدريا لنفسه، ويريد أن يخفي عمله ألا يظهر عمله لأحد، لأنه أهم ما لديه، بل قصده كله طاعة ربه والتحصل على رضاه، كل قصده، ولا يهمه فعل الناس أو قولهم أو يهمه ذلك، بل إذا قدح فيه وأودي أحب عليه من إذا مدح، أحب عليه من مدح الناس، لأن مدح الناس يكون فيه فتنة للنفس وإعجاب، قد يكون فيه ذلك خلاف ازدرائه وقدح فيه، فإنه يدل على أنه ما قام بما يجب لله جل وعلا، فسلط الله جل وعلا عليه من يؤذيه بسبب ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء